بسم الله الرحمن الرحيم. قال: واستنفر النفير صخر لهم وجاء خير مرسل ألبهم فأخبر الناس بهم ممتحنا. وقال سعد: ما رأى وأحسن. يعني أن أبا سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف لما أقبل بقافلته من الشام أحس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبه، وكان قد بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في طلبه أصلا وهو ذاهب إلى الشام، وأنه يترصد عودته ويبحث عن أخباره. فآجر رجلا من غفار يقال له ضمضم بن عمرو الغفاري، وأمره أن يسرع في سيره وأن يصل مكة في أسرع وقت ممكن، وأن يستنفر قريشا لحماية قافلتها. فخرج ضمضم حتى أوفى إلى بطن مكة، فجدع بعيره وشقق قميصه وصاح بأعلى صوته: يا معشر قريش، اللطيمة اللطيمة اللطيمة اللطيمة، أموالكم مع أبي سفيان قد اعترض لها محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما أرى أن تدركوها. فسمعت قريش ذلك واجتمعت عليه وتأهبت أسرع الأهبة وخرجت بالصعب والذلول، ولم تدخر جهدا في التجهز للخروج لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء خير مرسلين ألبهم، أي أشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا قد خرجت لقتاله. الألب بالفتح والكسر التجمع. وأعانهم من كان حولهم من العرب، ومن ذلك أن إيماء بن رحضة الغفاري أرسل إليهم ابنه خفافا بصلات فيها بعض الإبل، وعرض عليهم الرجال والسلاح، فقالوا: وصلت رحمك وفعلت ما عليك، إننا إن كنا نقاتل الرجال فوالله ما بنا من ضعف، وإن كنا إنما نقاتل الله كما يزعم محمد فلا طاقة لأحد بقتال الله. ثم خرجوا يريدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وجاءه الوحي أن الله تعالى يعده إحدى الطائفتين، الجيش أو العير. وكان المسلمون يحبون أن يجدوا قافلة أبي سفيان، لأنها 1000 بعير معها 50,000 من الذهب الخالص، 50,000 دينار، وهي أيضا قافلة ليست مسلحة، فالاستيلاء عليها سهل. ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون غير ذلك، والخير فيما شاءه الله. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، تودون تتمنون غير ذات الشوكة وهي القافلة، ولكن شاء الله سبحانه وتعالى أن يلقاهم عدو وأن تكون غزوة بدر الكبرى. فأخبر الناس بهم ممتحنا، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الناس بهم ممتحنا، أي مختبرا لما سيجيبونه به. فتكلم أبو بكر رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، ثم تكلم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فأحسن الكلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يعيد ويكرر: أشيروا علي أيها الناس، أشيروا علي أيها الناس. فقام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: والله لكأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يقصد الأنصار، لأن المهاجرين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطاعة، على السمع والطاعة في المنشط والمكره والجهاد في كل مكان وفي كل وقت. وأما الأنصار فكانوا إنما بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يحمونه، على أن يحموه مما يحمون منه نساءهم وأبناءهم إذا خلص إليهم في المدينة، فخشي النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يكونوا التزموا بالقتال معه خارج المدينة، فأعاد هذا الكلام ليسمع رأي الأنصار. فتكلم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فقال: والله لكأنك تعنينا معشر الأنصار يا رسول الله، والله لقد آمنا بك وصدقناك وأعطيناك على ذلك العهود والمواثيق، فامضي لما أمرك الله، والله لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، وما تخلف عنك منا أحد، ووالله ما نكره أن تلقى بنا عدونا، وإنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فامضي لما أمرك الله ونحن معك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام سرورا عظيما، لأنه كان ينتظر رأي الأنصار. وقد تكلم سيدهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه، وقيل هذا الكلام لسعد بن عبادة، وجمع القرطبي بينهما بأنهما تكلما معا وقال نفس الكلام. يقول الشيخ سيلوم حفظه الله تعالى في احمراره على غزواته في تعليقه على هذا البيت: وقال سعد ما رأى وأحسن، وهو سعد بن معاذ عند جل رواة الأخبار فحبذ الرجل، أو هو سعد بن عبادة الفتى وفي صحيح مسلم ذاك أتى، والقرطبي بين ذين جمعا بكونه صدر من ذين معا. وكان من روية المقداد أن رضي السير إلى الغماد، كان من روية أي تفكير وفكر المقداد بن عمرو البهراوي أن رضي السير إلى الغماد. تكلم المقداد بن عمرو فقال: يا رسول الله، لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا، إنا معكم مقاتلون. لا نقول إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: إنا معكم مقاتلون. والله يا رسول الله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك وما تخلف عنك منا أحد. وهو موضع قيل باليمن وقيل بالحبشة، وقيل كان يضرب به المثل في البعد في ذلك الزمن. وعمر استقل جيش الحنفاء واستكثر الذي إليه زحفا، يعني أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استقل أي رأى جيش المسلمين قليلا، واستكثر أي رأى جيش المشركين كثيرا، وكان ذلك شفقة منه على المسلمين وحنقا وغيظا على المشركين، فقال: يا رسول الله، والله إنها لقريش ما ذلت منذ عزت ولا آمنت منذ كفرت، والله لتقاتلنك فأعد لذلك عدته وخذ لذلك أهبته. قال هذا الكلام يحرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على الاستعداد للقتال شفقة بالمسلمين وحنقا وغيظا على المشركين. وسبقوا صخرا لبدر وانتحى وأخذوا واردة، وزحزح عنها النبي الضرب إذ قالهما واردة النفير، إذ قالاهما واردة النفير واستفتاهما، يعني أن المسلمين سبقوا صخرا أي أبا سفيان لبدر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى اقترب من بدر، فنزل بالجيش وخرج هو مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه، فلقي شيخا من شيوخ العرب فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الشيخ، ما بلغك عن سير قريش وعن هذا الرجل الذي تريد؟ فقال الشيخ: لا أحدثك حتى تخبراني من أنتما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخبرتنا أخبرناك. فقال الشيخ: أما قريش فقد بلغني أنهم خرجوا يوم كذا، فإن كان الأمر كما حدثت فهم في موضع كذا للمكان الذي فيه قريش. وأما هذا الرجل فسمعت أنه خرج يوم كذا، فإن كان كما حدثت فهو حواليك الآن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء، نحن من ماء. وهي تورية، لأن ماء قبيلة من العرب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد التعريض، وفي المعارض مندوحة عن الكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أراد أن الإنسان خلق من ماء. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم واردة إلى ماء بدر، فبعث علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاص إلى بئر بدر، فوجدوا غلامين لقريش يستقيان، فجاءوا بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فسألهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم: من أنتم؟ قالوا: نحن واردة النفير، يعنون الجيش. فضربهم بعض الصحابة وكانوا يقولون لهم: بل أنتم واردة العير، حتى اعترفوا بأنهم واردة أبي سفيان. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقوكم فضربتموهم، وكذبوكم فتركتموهم. هم واردة النفير، أي هؤلاء جاءوا من عند جيش قريش وليسوا من عير أبي سفيان. فما استفتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يسألهما، فقال: أين الجيش؟ قالوا: جيش قريش بالعدوة القصوى وراء كثيب بدر، وراء هذا الكثيب. والمسلمون يومئذ بالعدوة الدنيا لبدر، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. قالوا: قريش جيشهم قريب بالعدوة القصوى وراء هذا الكثيب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فيهم؟ فسموا له أشراف قريش: عمرو بن هشام، وعتبة بن ربيعة بن عبد شمس، والشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وحكيم بن حزام، والنضر بن الحارث، إلى غير ذلك من أشراف قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه قريش رمتكم بأفلاذ كبدها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم عددهم؟ قالوا: كثير، لا ندري. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كم ينحرون؟ قالوا: يوما ينحرون 10، ويوما ينحرون 9، أي يوميا يتغذون بالإبل، فيأكلون يوم في اليوم 10 من الإبل، وفي اليوم الموالي 9 من الإبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: القوم بين 900,000. إذا كان الأمر كذلك، يوما ينحرون 10 ويوما ينحرون 9، فهم بين 900,000. وكان الأمر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهم دوين الألف ولا يبلغونها. وعندما أمن صخر أرسل إلى النفير أن يؤوب قفلا. عندما أمن صخر، أي أبو سفيان، أرسل إلى قريش أن ترجع، فإن عيرها قد أمنت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث رجلين من الصحابة، هما بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، بعثهما يتحسسان الأخبار، فجاء ماء بدر فوجد جاريتين على الماء، إحداهما تطالب الأخرى بدين وتلح عليها في ذلك، فقالت لها الأخرى: على رسلك، إن العير ستأتي غدا وسأعمل لهم فأقضيك حقك. وكان معهم رجل يقال له مجدي بن عمرو، فقال: نعم، العير ستأتي غدا. فسمع ذلك بسبس بن عمرو وعدي بن أبي الزغباء، فجاء بذلك الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذهابهما قدم أبو سفيان إلى بئر بدر بنفسه، وجد عليها مجدي بن عمرو، فقال: هل رأيت من شيء يريبك هنا؟ قال: لا، إلا أن رجلين أناخا على ذلك التل واستقيا من البئر وذهبا. فجاء أبو سفيان إلى مناخ بعيريهما ووجد فيه بعرا ففته، فإذا فيه النوى، فقال: نواضح يثرب، والله. علم أن هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى قافلته وغير اتجاه طريقه وساحل بعيره حتى دخل بها مكة. عندما أمن أبو سفيان أرسل إلى قريش: أن قد أمنت قافلتكم، فإن بدا لكم أن ترجعوا فارجعوا. وعندما أمن صخر أرسل إلى النفير أن يؤوب كفلا، أي أن يرجعوا. ورجع بعض قريش، منهم بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي تفصيله في قوله: ورد الأخنس المسود على حلف بني زهرة فازداد علا. بنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، فأم النبي صلى الله عليه وسلم هي آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. وكان فيهم رجل حليف لهم وهو من ثقيف يقال له أبي بن شريق ويسمى الأخنس، وكان سيدا فيهم على حلف، وهذا من النادر، العادة أن الحليف لا يسود، بل يقال إنه لم يسد في العرب حليف إلا الأخنس، ولم يسد في العرب فقير إلا أبو طالب، ولم يسد في العرب أحمق إلا عيينة بن حصن الفساري. فهو كان سيدا في قومه مع أنه حليف فيه. فجاء إلى، لما علم بأن قافلة قريش قد أمنت، جاء إلى أبي جهل وقال: أناجيك. فخرج معه فقال: أنشدك بكل ما له حق عندك، أترى أن محمدا يكذب؟ قال أبو جهل: لا، نحن نسميه الأمين ونعرف صدقه، ولكن إذا اجتمع في بني عبد مناف مع سقاية الحاج ورفادته فضل النبوة، فماذا سيبقى لنا معشر بني مخزوم؟ وكان بني مخزوم الذين منهم أبو جهل يسامون في الشرف والعزة بني عبد مناف، هم من بيوتات العز والشرف في قريش، كما قال البدوي رحمه الله تعالى في الأنساب: مخزوم بيت العز قد توارثوا، عمر وعامر وعمران وبنوه، عمر أبو عبد الإله وولد عبد الإله عائذا كذا، أسد مغيرة هلال المغيرة أولاده عشرة شهنا. وأبو جهل هو عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكانوا يسامون في الشرف بني هاشم. فهو قال بنو هاشم انتزعوا منا سقاية الحاج ورفادته، انتزعوها حين وقعت بين قريش أو كادت تقع بينهم حرب، وهي حرب ما يسمى باللعقاء والمطيبون، وبموجبها وقع الصلح بعد أن كادت الحرب تنشب بأن تدفع سقاية الحاج ورفادته إلى بني عبد مناف، وتبقى حجابة البيت والراية ودار الندوة عند بني عبد الدار الذين كانوا يتمسكون بهذه الأشياء جميعا. لما سمع الأخنس هذا الكلام جاء إلى بني زهرة وقال: يا بني زهرة، أنتم أخوال هذا الرجل وقد أمنت عيركم، ولا حاجة لكم في قتاله، فارجعوا. فرجع بنو زهرة ولم يشهد بدرا مشرك من بني زهرة، ورجع كذلك بنو عدي بن كعب ولم يشهد بدرا عدوي، لم يشهد بدرا عدوي. بنو عدي رهط عمر بن الخطاب رضي الله تعالى، عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي، لم يشهد بدرا مشرك من بني عدي، ولم يشهد بدرا أيضا مشرك من بني زهرة. قال: ورد الأخنس المسود على حلف بني زهرة وازداد علا. وابن هشام هو أبو جهل، عمرو بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. ابن هشام قال: لا، لن نرجع، أو نرد، أي لا نرجع حتى نرد ماء بدر، فننحر الإبل وتغني لنا القينات وتسمع بنا العرب، فلا تزال تهابنا بقية الدهر. فطاوعوا، أطاعه معظم الناس ومضوا معه، وباتوا بشر ما بات به بغاة عن كثب، يعني أنهم باتوا بليلة فيها قلق، فيها ريح وحصباء، وفيها مطر ثبطهم، أي أبطأهم في السير، لأنهم كانوا في مكان صلب فثار الطين فحبسهم، وأصبحوا بوحل أي طين ثبطهم. وبات خير المرسل صلى الله عليه وسلم بخير ليلة، بات النبي صلى الله عليه وسلم بليلة مباركة، ونزل عليه مطر مبارك خفيف في أرض سهلة لينة، فسهل له الأرض للسير عليها. قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فنزلوا أدنى المياه للعيدة، يعني أنهم نزلوا أقرب المياه للعدو، وكان ذلك برأي من الحباب بن المنذر بن الجموح رضي الله تعالى عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولا نزل أقرب أمواه بدر، أي الماء الذي يليه وبقيت أمامه آبار ومياه، فجاءه الحباب بن المنذر بن الجموح وقال: يا رسول الله، أهذا منزل أنزلكه الله ما لنا منه بد، أم هو الحرب والرأي والمكيدة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الحرب والرأي والمكيدة، أي أنا إنما نزلت هنا عن اجتهاد، فهذا ليس وحيا فيمكن أن نغيره، هو مجرد رأي. فقال: ما هذا بمنزل؟ ارحل يا رسول الله حتى تنزل أقرب المياه إلى العدو وتغور بقية الآبار فنشرب ولا يشربون. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وغور آبار بدر إلا القليب الأقرب إلى العدو، فنزل عنده وبنى عليه جدولا أي حوضا، وجعل عليه حراسة. فنزلوا أدنى المياه للعداء وغوروا جميعهن، هدموا بقية الآبار ما عدا قليبهم، وجعلوا الأواني في جدول أي حوض، فهي لهم دواني أي قريبة، جمع دانية أي قريبة. وأقبلت بالخيلاء والكبرياء إلى المصارع الزحوه الأشقياء، أقبلت قريش بخيلائها وكبريائها وزهوها في زهاء ألف مقاتل. لو طاوعوا عتبة أو حكيما أو ابن وهب ما رأوا أليما. يعني أنه لما بلغ قريشا أن عيرهم قد أمنت من النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب بعض حكماء قريش يسترجعونهم ويقولون لا حاجة لكم في لقاء هذا الرجل، قد أمنت عيركم، فاتركوا هذا الرجل، اتركوا خلوا بينه وبين بقية العرب. وكان ممن قال ذلك عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس، وحكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى رضي الله تعالى عنه، وقد أسلم بعد ذلك وحسن الإسلام، وعمير بن وهب بن خلف بن حذافة بن جمح. لو طاوعوا هؤلاء ما رأوا أليما. وكان عمير بن وهب قد حزر جيش المسلمين، خرج حتى رأى جيش المسلمين ثم رجع، فقال يا معشر قريش، القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، وكانوا 310 رجلا، فقال القوم 300 يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، ولكن دعوني حتى أرى هل لهم من كمين أو مدد. فضرب فرسه حتى أمعن بها وأبعد ثم رجع، فقال لم أرى للقوم من كمين ولا مدد، ولكن والله يا معشر قريش ما أراها إلا البلايا تحمل المنايا، نواضح يذرب تحمل الموت الناقع، والله ما أرى أن يقتل أحد منهم حتى يقتل منكم رجلا، ولئن أصابوا منكم مثلهم فما الخير بالعيش بعد ذلك، فروا رأيكم. فرأى أن ترجع قريش، ولما سمع كلامه حكيم بن حزام جاء إلى عتبة بن ربيعة بن عبد الشمس وقال يا أبا الوليد، أنت سيد قريش، أما ترضى بأن تفعل فعلا لا يزال الناس يذكرونه لك؟ قال وما هو؟ قال أن تتحمل دية عمرو بن الحضرمي فهو حليفك وترجع بالناس. وعمرو بن الحضرمي هو رجل من المشركين، كان حليفا لآل عبد الشمس، وقد قتله المسلمون في سرية عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه. فقال قد فعلت، وقام في الناس خطيبا وقال يا معشر قريش، قد أمنت عيركم، وما لكم من حاجة في قتال هذا الرجل، خلوا بينه وبين العرب، وإني أتحمل دية عمرو بن الحضرم. فذهب حكيم بن حزام يخبر أبا جهل بذلك، فقال انتفخ والله سحر عتبة، يعني جبن، سحر الرئة، يعني أن عتبة جبن، وذلك لأنه رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور، يعني قلة، يعني قدر ما يأكل ناقة واحدة يعني، وفيهم ابنه فخاف عليه، يعني أبا حذيفة ابن عتبة رضي الله تعالى عنه. وفعلا المسلمون فيهم أبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة رضي الله تعالى عنه. وقال عمرو وبأنفه شمخ أي تكبر ثانية، أي قال قولة ثانية، وكان قبل ذلك قال والله لا نرجع حتى نريد ماء بدر وننحر جزر وتغني لنا القينات. فقال ثانية: سحر عتبة تفخ، أي رئة عتبة تفخت، يعني أنه جبن. واستنشد ابن الحضرمي الثارة، دعا عامرا ابن الحضرم وهو أخو عمرو بن الحضرمي، فقال: أنشد ثأر أخاك. فقام عامر بن الحضرم يصرخ في الناس: وعمراه وعمراه وعمراه. فحش حمس الناس للحرب، حش حربا بينهم، أوقد حربا بينهم وشرا، ولكن لم يغني عنه شيء، وقد مات عامر مشركا في بدر، ومات أبو جهل مشركا في بدر أيضا كذلك والعياذ بالله. ثم إن المشركين تقدموا إلى جيش المسلمين، وتقدم منهم المبارزون الذين طلبوا المبارزة، وهم عتبة بن ربيعة وأخوه شيبة والوليد بن عتبة. ودعا إلى المبارزة، فخرج إليهم 3 رهط من الأنصار، وهم عوف بن الحارث يقال له ابن عفراء، ومعاذ أخوه أيضا وقيل معوذ، وثالث الرهط عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه. فقال عتبة: من القوم؟ قالوا: رهط من الأنصار من بني قيلة. فقال عتبة: أكفاء كرام، ولكن نريد موالينا، أي نريد أن نقاتل أبناء عمومتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قم يا عبيدة بن الحارث بن المطلب، قم يا حمزة بن عبد المطلب، قم يا علي بن أبي طالب. أخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم 3: عبيدة بن الحارث بن المطلب، وكلهم من بني عبد مناف. عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وحمزة بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وعلي بن أبي طالب ابن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، وهم أبناء عمومتهم، لأن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وشيبة أخوه ابن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، والوليد ابنه ابن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. فقام للوليد نجد عتبة حيدرة، أي علي بن أبي طالب، وقام حمزة لشيبة، قام حمزة بن عبد المطلب لشيبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف، وعتبة أخوه قام له عبيدة. عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف قام له عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف. فأما حمزة فلم يمهل شيبة أن قتله، وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله، واختلف عتبة وعبيدة ضربتين كل واحد منهما أثبت صاحبه، فذفف حمزة وعلي على عتبة فقتله، واحتملا صاحبهما وهو عبيدة بن الحارث بن المطلب، وجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأفرشه قدمه الشريفة. واستشهد عبيدة يومئذ رضي الله تعالى عنه. قال: فقام للوليد نجل عتبة حيدرة، وحمزة لشيبة نجل ربيعة، وعتبة أخوه قام عبيدة له إذ رشحه، أو قام له عبيدة إذ رشحه، وقطعت قدمه، يعني أن عبيدة قطعت قدمه يومئذ رضي الله تعالى عنه. واحتملوه، أي حمله علي رضي الله تعالى عنه وحمزة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفرشه قدمه الشريفة، وقال عبيدة للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا طالب لو رآني في هذا المقام ورأى مكاني لعلم أني أحق منه بقوله، ونمنعه حتى نصر عدونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل. وقد صدق عبيدة رضي الله تعالى عنه في ذلك، ومات شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك شهيد. شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، وهو أسن جيش المسلمين يومئذ، كان عمره 63 سنة. قال: وقطعت قدمه واحتملوه وهو أسن الجيش، كان عمره 63 سنة فيما نقر. وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، هو إذا أردت نسبه عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب. وشهد المشهد هذا يعني بدرا أخواه، أعني الحصين والطفيل مشبهة، يعني أنه شهد بدرا أيضا أخواه، وهما الحصين بن الحارث بن المطلب والطفيل بن الحارث بن المطلب، مشبهاه أي اللذان يشبهانه في الفضل وفي شهود بدر، بل إنهما شهد المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومات معا 31 رضي الله تعالى عنهما. وابن غزية سواد استنتلى من صفه ورام أن يعتدلا نبينا، فمسه في كشحه وقال: إذ آلم مس كدحه أوجعتني نخسا فأعطني القود، وجد في أن كان باشر الجسد. يعني أن سواد بن غزية رضي الله تعالى عنه، وهو رجل من بلي، كان حليفا في بني عدي بن النجار، استنتلى خرج من الصف. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الصفوف قبل ابتداء المعركة، فكان سواد بن غزية خارجا من الصف، فنخسه النبي صلى الله عليه وسلم بسهم، والنخس الغرز بعود ونحوه، الغرز في الجنب بعود ونحوه. فقال: يا رسول الله، لقد بعثك الله بالعدل وقد أوجعتني، فأعطني القصاص، أعطني القوت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقتد، تفضل. وكشف له النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه لينخسه في المكان الذي نخسه من النبي صلى الله عليه وسلم، فأكب على بطن النبي صلى الله عليه وسلم يقبلها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا؟ قال: إني رأيت ما رأيت، وأردت أن يكون آخر عهدي بهذه الدنيا أن أكون قد لمست جسدك الشريف. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لم يستشهد يوم بدر، بل عاش بعد ذلك. وابن غزية سواد استنتلى أي تقدم عن صفه ورام أن يعتدلا نبينا، فمسه في كشحه خاصرته، وقال: إذا آلم مس كدحه، كدح السهم قبل أن يرش، أوجعتني نخسا، النخس غرز الجنب بعود ونحوه، فأعطني القود أي القصاص. وجد أي اجتهد في أن كان باشر الجسد الشريف، جسد النبي صلى الله عليه وسلم. وخفق النبي حين المعركة، أي تحرك رأسه صلى الله عليه وسلم نعاسا، وفي عريشه الذي بناه له سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وحرسه فيه رأى الملائكة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة قادمة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا فألح في الدعاء، وكان يجتهد في الدعاء ويقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان يقول له: بعض مناشدتك لربك فإنه منجز ما وعدك. فخفق النبي صلى الله عليه وسلم، يتحرك رأسه نعاسا، فرأى جبريل يقدم جيشا من الملائكة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فأرسل الله سبحانه وتعالى الملائكة مددا وتكثيرا للمسلمين في غزوة بدر. وقد اختلف العلماء هل قاتلوا أم لم يقاتلوا، على ما سيأتي تفصيله. قال: وخفق النبي حين المعركة وفي عريشه رأى الملائكة على ثنايا جبرائيل النقع، أي رأى جبريل وعلى ثناياه أي أسنانه المتقدمة التي هي بين الرباعيات، رأى عليها النقع أي الغبار، ولم يقاتل في سواها الجمع، يعني أن الملائكة لم يقاتلوا في غير هذه الغزوة. وقيل: لم تقاتل الملائكة، قيل إن الملائكة لم تقاتل في غزوة بدر، لأن الملكة الواحدة يمكن أن يهزم قريشا جميعا، بل ريشة واحدة من الملك يمكن أن تهلكهم جميعا. وقيل: لم تقاتل الملائكة، لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة، لكنهم لعدد، لكن جاءوا لتكثير عدد المسلمين ومددهم. قال تعالى: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فجاءوا لتثبيت المؤمنين وتكثير عددهم. وطبلهم هناك طول الأبد، أخبر أن للملائكة طبلا في غزوة بدر، وهذا مما يقوله أهل السير، وهو من المسائل التي لا تثبت بدليل. والسيرة كما قلنا تجمع الصحيحة وتجمع غير الصحيحة، كما قال العراقي رحمه الله تعالى: وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. وجاء أن جبرائيل يحضر من مات مؤمنا، يعني أن جبريل عليه السلام جاء في الحديث أنه يحضر من مات من المسلمين، يحضر وفاة من مات من المسلمين. وقوم أنكروا مجيئه بعد رسول الله، يعني أن بعض العلماء قال إن ذلك خاص، إن ذلك خاص بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والحق أي الصحيح أنه ليس له تناهي. اعتمد الشيخ في ذلك على ما أخرجه الطبراني عن ميمونة بنت سعد أنها قالت: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: لا، بل يتوضأ، إني أخشى أن يتوفى فلا يحضره جبريل. نعم، إذا نتوقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.